وبعدين إذا جعلنا موصولة كيف يكون التقدير؟ إن تبدو الصدقات فنعم الذي فنعم الذي هي المدفوعة، ما يكون التقدير هذا في ركاكه أو لكن إذا قلنا أن نكرة تامة فنعم الشيء هي قد يكون أوضح. نعم إيه معرفة إيه يعني على أساس أنه موصولة. هذا متى ذا؟ درسنا الشرح الأول القديم اللي فيه يمكن ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يمكن يتجدد اجتهاد آخر. لكن على أي حال هو الحقيقة يعني أن كون موصولة أو نكرة بمعنى الشيء يعني هو يبدو لي ترجيح بين هذين الرايين ولا لا. أما قوله القول بأن تمييز فيبدو أن هذا الرأي ضعيف، القول بأن تمييز يبدو أن هذا الرأي ضعيف لأنه ما عهد في اللغة أنما تكون تمييزا لأنها مبهمة. ولهذا إذا قلنا أن معرفة تامة تحتاج إلى صلة يزيل إبهامه، فكيف أننا نقول أن هي اللي تزيل إبهام غيره؟ لأن التمييز هو الذي يزيل إبهام غيره. وعلى هذا نقول إما أن نكرة تامة، وعلى هذا نقول الآن ما فيه أصلا تقدير شيء ولا لنا علاقة بالجملة اللي بعدها، أو نقول أن معرفة ناقصة موصولة وتكون جملة المخصوص هي الصلة ولا مانع من هذا. نقول ولا مانع من هذا أن جملة المخصوص تكون صلة حذف الصلة. والله يعني أن تعرف أن القاعدة العامة في النحو أن كل ما دل عليه دليل أو علم يجوز حذفه. يعني في نعمة ما أبديتم يعني تريد جملة أبديتم هي إيه يعني هي المخصوص يكون. وعلى هذا يعني رأيك إن ما نقول إن جملة الصلة هي المخصوص مع مبتدأ المحذوف، يعني كأن جملة الصلة مستقلة محذوفة، لا مانع من هذا، هذا لا مانع منه. أصل السياق إن تبدو الصدقات فنعم الذي أبديتم هي فنعم الذي أبديتم هي، يعني مثل ما مر علينا يعني قبل قليل منه. وقد يكون الكلام السابق يدل على شيء محذوف في الكلام، على شيء محذوف في الكلام. فعلى هذا نقول يترجح أن تكون موصولة أو موصوفة أو نكرة تامة على القول الثاني. إذا من أعربها على أن اسم موصول فهو جيد، ومن أعربها على أن نكرة تامة فهو جيد. لكن على كلا الرأيين اتضح لنا الآن على أننا نعرب هي الفاعل، نعرب هي الفاعل، ولا حاجة إلى أن نقول الفاعل ضمير مستتر. أقول لا حاجة إلى أن نقول أن الفاعل ضمير مستتر. وعلى هذا يعني لعل القاعدة تكون عندنا إيش، أن ما إذا وقعت بعد نعمة أو بئس فهي الفاعل، فيه الفاعل، سواء كان اللي بعد نعمة مفرد أو كان الذي بعدها جملة. نعم نقول إنها هي الفاعل وتكون اسما موصولا والصلة إما مذكورة أو محذوفة لدلالة السياق. هذا معنى قوله تقع ما بعد نعمة وبئس فتقول نعم ما أو نعم ما. يعني قصد ابن عقيل أنه يجوز لك الوجهان، إما فك الإدغام فتفصل ما عن ميم نعمة، أو الإدغام فتكتبان موصولتين. نعم وبئس ما، يعني بئس ما هذه ما فيها إلا لفظ واحد لعدم وجود ميم ثانية. ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وهنا وقع بعدها إيه مفرد، واقترن جواب الشرط هنا بالفاء لأنه جامد، لأن من المواضع أن يكون جواب الشرط جامدا. نعم وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، هنا وقع بعدها إيه جملة، يقول وقع بعدها جملة. قال واختلف فيما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر، وقيل هي الفاعل وهذا هو الأظهر، وهي اسم معرفة، ومعنى معرفة يعني أنها موصولة. ويظهر من كلام ابن عقيل إن موصولة على كلا الحالين، يعني سواء وقع بعدها المفرد أو وقع بعدها الجملة. وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه. وهذا معنى وما مميز، وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، وقد وقع بعدها جملة في مثال ابن مالك فهي موصولة، وما بعدها صلة الموصول، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. هذان البيتان موضوعهما المخصوص، وذلكم أن جملة نعم أو بئس تشتمل على ثلاثة أشياء: الأول الفعل وهو نعم أو بئس، والثاني الفاعل، والثالث ما يسمى بالمخصوص. وتعريف المخصوص هو الاسم المرفوع المقصود بالمدح أو الذم، هو الاسم المرفوع المقصود بالمدح أو الذم. هذا المخصوص سيتناول الشارح تبعا للناظم أحكاما تتعلق به. الحكم الأول من حيث مكانه وأنه التأخير، والثاني علامته وأن له علامة أو علامتان أو علامتين، والحكم الثالث ما يتعلق بإعرابه، والحكم الرابع ما يتعلق بحذفه والاستغناء عن ذكره. هذه أربع نقاط. يقول الشارح: يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع. وهنا أشار إلى الحكم الأول، وهو أن هذا المخصوص حكمه التأخير عن الفعل نعمة أو بئس، والتأخير عن الفاعل. يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ. المخصوص بالمدح له علامتان: العلامة الأولى أنه أخص من الفاعل، لا مساو له ولا أعم. ولماذا كان أخص من الفاعل؟ إذن المخصوص بالمدح أخص من الفاعل، لأنه مر أن الفاعل تكون أل فيه للجنس كما مر. وعلى هذا نقول إنه كان أخص من الفاعل لأجل يحصل التفصيل بعد الإجمال، فيكون أوقع في النفس، ولهذا وجب تأخيره. إذ لو قدم وهو أخص ما حصلت الفائدة المقصودة، وهذه الفائدة معروفة عند البلاغيين، أنه إذا تقدم العام ثم تقدم بعده الخاص حصل التفصيل بعد الإجمال، لأن العموم فيه نوع إجمال. الحاصل أن العلامة الأولى من علامات المخصوص أنه أخص من الفاعل لأجل أن يحصل التفصيل بعد الإجمال، فيكون أوقع في النفس. العلامة الثانية أشار إليها الشارح، قال: وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه. هذه علامة المخصوص، نحو نعم الرجل زيد، فنعم هذا هو الفعل، والرجل هذا هو الفاعل، وزيد هذا هو المخصوص. وأنت تلاحظ أن كلمة زيد أخص من الرجل، لأن الرجل فيها العموم وفيها الاستغراق، نعم، وكلمة زيد فيها الخصوص. وأنت تلاحظ أنك لو قلت نعم الرجل لكان الكلام مجملا، فإذا قلت زيد حصل التخصيص بعد الإجمال. وما ذكره ابن عقيل من العلامة الثانية موجود في المثال، إذ يصح أن تقول زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل. ولعلكم تدركون أنه بالعلامة الثانية يشترط أن يكون المخصوص مما يصح الابتداء به، وهو إما نكرة إما معرفة أو نكرة معها مسوغ. وعلى هذا لا يصح أن يقول مثلا نعم الرجل غلام، ما يصح نعم الرجل غلام. لماذا؟ لأن المخصوص لا يصح أن يكون مبتدا. لكن لو قيل مثلا نعم الرجل غلام فاضل، فعلى كلامهم يصح، لأنه يصح أن تقول غلام فاضل نعم الرجل، لأن النكرة تخصصت بإيش؟ بالوصف. قال وبئس الرجل عمرو، هذا مثله. ونعم غلام القوم زيد، هنا غير الفاعل، يعني جاء الفاعل مضافا لما فيه ال، وبئس غلام القوم عمر كذلك. ونعم رجلا زيد، هذا النوع الثالث من انواع الفاعل، وان يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز. وبئس رجلا عمر مثله. قال وفي اعرابه وجهان مشهوران، احدهما انه مبتدا والجمله قبله خبر عنه، وهذا الإعراب أيسر من الإعرابين المذكورين بعد. لماذا؟ لأن هذا الإعراب سلم من الحذف، غاية ما فيه أنه التقديم والتأخير، تقديم والتأخير. قال والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. وهذا الإعراب أضعف مما قبله لأنه ينبني عليه الحذف. ومنع بعضهم الوجه الثاني ولعله للحذف وأوجب الأول. وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح، يعني الوجه الثالث عكس الوجه الثاني أو لا. لكن لماذا ابن عقيل قال وفي إعرابه وجهان مشهوران ولم يقل ثلاثة، مع أن كلام ابن مالك يمكن أن يتناول الثالث، يمكن يتناول الثالث في قوله مبتدأ، لأن قول ابن مالك مبتدأ محتمل أنه مبتدأ والجملة قبله خبر، ومحتمل أنه مبتدأ والخبر محذوف. لكنك تجد أن ابن عقيل نعم استبعد الوجه الثالث، فما أراد أن يدخله في عبارة الناظم. والسبب في هذا والله أعلم أن الوجه الثالث ضعيف، وقد نصوا على ضعفه، لأنهم يقولون إن الخبر لا يحذف إلا ويسد مسده شيء، على القاعدة التي ذكروها في باب حذف الخبر وبعد لولا إلى آخره. فقالوا لأن الخبر لا يحذف إلا ويسد مسده شيء، فمثلا في بعد لولا سد مسده الجواب، جواب لولا القسم مثلا، جواب القسم بعد واو عينت مفهوم مع سدت مسده قصد المعية، بعد قبل حال لا يكون خبرا الحال مثلا. فالمقصود أن الخبر لا يحذف إلا ويسد مسده شيء، فلهذا ضعفوا الوجه الثالث. بقي وجه رابع لم يتعرض له الشارح، وقد نقله بعض الشراح كالأشموني، ونسبه إلى ابن كيسان، وهو أن المخصوص بدل من الفاعل، بدل من الفاعل. والحقيقة أن هذا الإعراب مع قلة من قال به فيه وجاهة، وهو أنه بدل، لأن البدلية لا يترتب عليها شيء، لا تقديم تأخير ولا حذف. وأنت لو قلت لشخص جاء الرجل زيد لكنت تعرب كلمة زيد على أنها بدل من الرجل. الحقيقة القول بالبدلية هذا فيه وجاهة، ووجاهته تبدو من أنه ما يلزم عليه لا تقديم ولا تأخير ولا يلزم عليه حذف. وقد أوردوا بعض الاعتراضات على البدلية، ولكن مع هذا أجابوا عنها، حتى الذين منعوا البدلية دافعوا عن هذه الاعتراضات التي ترد على كونه بدلا. وقد ذكر الصبان في حاشيته على شرح الأشموني، ذكر هذه الاعتراضات وأجاب عليها. والمقصود أن هذا الإعراب فيه وجاهة، سواء قلنا أنه بدل بعض من كل على أن ألف الرجل جنسية، أو قلنا أنه بدل كل من كل على أن ألف الرجل عهدية، لأن إذا كانت عهدية يكون مدلول الرجل ومدلول زيد واحدا، لكن إذا قلنا إنها جنسية يكون مدلول كلمة الرجل أعم من كلمة زيد، فيكون بدل بعض من كل. والأمر في هذا سهل، يعني هل هو بدل بعض أو بدل كل من كل؟ المهم أن هذا الإعراب يبدو لنا أن فيه وجاهة، وإن قال به قل من النحويين. وأما ما قيل من الاعتراضات فتجد الإجابة عنها أو المدافع عنها مرقومة في حاشية الصبان على شرح الأشموني. هذا معنى قوله ويذكر المخصوص، أي بالمدح أو الذم، بعد، هذا ظرف مبني على الضم، والتقدير بعد الفاعل. مبتدأ هذا حال، أي حالة كونه مبتدأ، يعني يعرب على أنه مبتدأ. أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أو خبر اسم يعني أو خبرا عن مبتدأ محذوف. ومعنى قوله ليس يبدو أي يظهر، ومعنى قوله أبدا إشارة إلى أنه واجب الحذف، إلى أنه واجب الحذف.